السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. وهذا الدرس في هذا اليوم الخميس الموافق 21 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 بعد 1000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب المنتقى الأحكام، والدروس في كتاب البيوع. وكان الموقف عند قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أمن الخراج بالضمان، رواه الخمسة. وفي رواية أن رجل ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلته عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث عند الخمسة من طريق مخلد بن خفاف بن إماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، و رواه أحمد وأبو داود وماجه كما في الرواية التي بعده بزيادة، وهي من طريق مسلم بن خالد الزنجي، من طريق مسلم بن خالد الزنجي من عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه. وأيضا جاء له طريق ثالث، ورواه الترمذي من طريق عمر ابن علي المقدمي عن هشام بن عروة، فتابع مسلم بن خالد الزنجي. وهذا الحديث قال في البلوغ الحافظ حجر البلوغ: رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان، فهؤلاء صححوا. وينظر قوله ضعفه البخاري الذي ذكره الترمذي عن البخاري أنه استغربه، مع أنه لما ذكر له رواية عمر بن علي المقدمي وقال: يعني هل معنك تخشى من تدليسه؟ قال: لا، كأنه لم يعن له من طريقه. وهذا الحديث من هذه المتابعات يدل على أنه محفوظ، أنه محفوظ، فجاء من هذه الطرق، مما يدل على أن من كان يعني له أوهام واضطراب في حفظه يدل على أنه حافظ، لأن غيره روى مثل ما روى. وهو مسلم خالد الزنجي هو فقيه من شيوخ الشافعي، وهو كثير الخطأ رحمه الله، لكن الحديث كما تقدم توبع فيه وقد صححه جمع من الأئمة، ولهذا كان حجة وأجمع من حيث الجملة على ما دل عليه من المعنى. وفيه ما بوب عليه الإمام المجد رحمه الله من أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، معنى أنه إذا اشترى سلعة، إذا اشترى يعني دارا أو سيارة أو أرضا أو بستان ثم وجد عيبا يثبت به الرد، وكان المشتري قد كسب من هذا المبيع، كسب من ثمرته مثلا، وهذا الكسب قد يكون من نفس المبيع كاللبن مثلا من الشاة وحليب الناقة، وقد يكون ثمرة بستان مثلا، وقد يكون مثلا ليس من عينه لكن من كسبه، كما لو اشترى سيارة ثم أكراها واستفاد بإكرائها مالا، فكان يؤجرها أو يحمل عليها بأجرة، ثم وجد بها عيبا يثبت به الرد، فإنما مضى مما أخذ من الكسب فإنه له. والجمهور أن فرقوا بين النماء المتصل والنماء المنفصل، ومنهم من لأن النماء إما أن يكون من خارج العين يعني ليس من عينها، كالأجرة مثلا، أجرة السيارة، أجرة الدابة نحو ذلك، أو أجرة الدار ونحو ذلك، فهذه تكرى وتكون الأجرة تؤخذ من خارج لكن بنفعها، وقد يكون الكسب خارجا منها، وهذا يكون مثلا في الدابة مثل اللبن والسمن ونحو ذلك مما يستفاد من يخرج منها، وكذلك الولد الحامل ما هي حملت عنده. ومنهم من فرق بين الكسب الناتج خارج منها والكسب الذي ما يكون خارجا منها وما يكون من غير عينها كالأجرة والكراء. ومنهم من فرق مثلا بين الحمل وغيره. وكذلك أيضا الجمهور جعلوا النماء المتصل تابع للعين، فلو أنه اشترى شاة ثم نمت هذه الشاة وسمنت فإنه يردها بنمائها لأنه نماء متصل، وهذا قول الجمهور. وعن أحمد رواية اختارها تقي الدين أنه لا فرق بين أنواع الكسب، وأن كل كسب أو كل نماء يكون في هذه العين وهي في ملكه قبل أن يردها بالعيب فإنه له، فإما أن يكون قد أخذه كالكسب الذي اكتسبه، وإما أن يكون مثلا من الحليب ونحو ذلك مما يخرج منها من المبيع، وإما أن يكون أيضا وإما أن يكون نماء متصلا، فإنها تقوم عند على هذه الرواية وعلى اختيار تقي الدين لظاهر الحديث، وأنه على نما على ملكه نما على ملكه فيكون له. فالكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو قضى أن الخراج، الخراج من الخروج وهو الشيء الذي يخرج، وأصله الخراج خراج الأرض، ويطلق على كل ما يخرج من الشيء إما من عينه أو بتأجيره مثلا وإكرائه كإكراء الدابة وإكراء الدار ونحو ذلك، وكذلك كما في هذه القصة أنه كان مملوكا، قضى أن الخراج بالضمان. الباء هنا يعني قيل إنها بمعنى بسبب أو مستحق بسبب الضمان، بالضمان الخراج بالضمان. والغنم أخذ العلماء من هذا قاعدة أن الغنم بالغرم، وذلك أن هذه السلعة لو تلفت وهي في يد المشتري كان ضمانها عليه، فإذا كان ضمانها عليه فغلتها له لأنه هو الضامن لها، فيكون الخراج له، الكسب له، الأجرة له. ولهذا في الرواية الأخرى أنه أن صاحبه البائع قال غلته عندي، يعني هو صاحبه، ورجع إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام الغلة، الغلة هي الخراج وهو استغلاله والكسب منه، فقال الغلة بالضمان، الغلة بالضمان. وهذا الحديث دليل واضح وبين على هذه المسألة، وأن من محاسن الشرع أن لا يفوت على المشتري ما وقع، لا يفوت على المشتري، لا يفوت عليه ما حصل من كسب، ولا يقال هذا الكسب أو هذا العيب الذي أصابك أنت استفدت منه، أنت استفدت منه، فله أن يرد، لأن هذا رده بسبب العيب، السبب مختلف، فهو رده فله حق الرد بسبب العيب. وذلك أن فوات صفة من الصفات في المبيع توجب الرد. والكسب له بسبب الضمان، بسبب الضمان، فلا تعارض بين هذا وهذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، خراج بالضمان. وهذا وله قول قال: كسب الحادث، الكسب الحادث، يعني هذا إشارة إلى أنه إذا كان الشيء الذي في نفس السلعة أو في المبيع قديم وكان موجود في ملك البائع، فهذا له حكم آخر. وقول المصنف رحمه الله: الكسب الحادث، هذه الكلمة مختصرة منه رحمه الله، فيها جواب على من أراد أن يعترض أو يوجد يعني اعتراضا بين هذا الحديث والحديث الذي بعده، في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ردها ورد صاعا من تمر، أنه لما رآها مصرات، وأن اللبن فيها ليس لبن معتاد بل كان لبن مجموع من عدة أيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ردها ورد صاعا من تمر إذا لم يرضها، إذا سخطها ولم يمسكها، فهذا له حال وهذا له حال، ولا تنافي بين حكمه عليه الصلاة والسلام بأن الخراج بالضمان وبين حديث وبين حديث أبي هريرة بعده، في أن من وجد الناقة أو الشاة أو البقرة مصرات، أي جمع اللبن في ضرعها منذ أيام وأنه ليس لبنها المعتاد، فإنه يردها يرد صاعا من تمر. فرق بين هذا الكسب وذاك الكسب. الكسب الذي له ولا يضمنه هو الكسب الذي حدث على ملكه، والكسب الذي يضمنه ويرد مقابله هو الكسب الذي حدث على غير ملكه. وذلك أن اللبن الذي في الشاة المصرات كان موجودا في ملك البائع، في ملك البائع، فالذي باعها باع شاة بلبنها، والذي اشتراها اشتراها بمن رغب فيها لأجل ما رأى من انتفاخ ضرعها وأنه لبن كثير فطمع فيها، فلهذا كان هذا اللبن موجود حال بيعها، فكان حادثا كما سيأتي إن شاء الله، حادثا في ملك البائع، فلهذا يرد مقابله، بخلاف الكسب الذي حدث بعد ذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله، قال الإمام: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، كسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، لأنه كسب حدث في ملكي، بخلاف الكسب القديم كما في حديث المصرات. والعلماء رحمة الله عليهم أخذوا قاعدة عظيمة من هذا الحديث، وهذا الحديث هو قاعدة فقهية، وهذا من أدلة القواعد، والقواعد الفقهية التي يصوغها العلماء أنواع، منها ما تكون قاعدة مستنبطة استنباطا ظاهرا بينا مجمع عليه، مثل وإن لم تكن نص حديث، كقولهم: الأمور بمقاصدها، مع أن مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، مع أنها اللفظ حديث أبلغ، لكن العلماء يصوغون القواعد لأجل أن تجمع وأن تحفظ. فأخذوا الأمور بمقاصدها. وكذلك من حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد في أن اليقين لا يزول بالشك، وأنه إذا وجد أحد حركة في دبره فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في لفظ شكي إليه الرجل يجد حركة في دبره، إلى ألفاظ عدة. فأخذوا قاعدة، وهذه قاعدة مجمع عليها، فالقواعد أحيانا تكون مستنبطة من الخبر الصحيح، ويكون هذا الاستنباط مطابقا تماما ومحل إجماع، وأحيانا يكون استنباط ربما يكون محل نزاع، لكن تكون دلالته ظاهرة عليه، وهذه أمثلتها كثيرة. لكن الذي جر إلى هذا الكلام في هذا الحديث أن من القواعد ما يكون نص حديث، ولهذا من القواعد المشتهرة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، وقول الخراج بالضمان، العلماء أخذوا من هذا قاعدة، وهو قولهم الخراج بالضمان، يعني مستحق بالضمان، لأنه يضمن فله هذا الخراج، وليس للبايع حق فيه، ولأنه مالك له، إنما رده بسبب بالعيب. قال رحمه الله: وفي حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. هذه العبارة احتمل والله أعلم أنه يعني أخذه من جهة أن الشيء المتعين يكون قبضه بالعقد، لأنه شيء متعين، إنما يكون بالتخلية ولا يحتاج مثلا إلى زيادة على ذلك، فلهذا يثبت عليه مسمى القبض فيستحق منافعه. ففي هذه الحالة إذا تلف يكون من ضمان المشتري، ولعل هذا محل بحث وتحتاج يعني مزيد عناية، ولعله تراجع إن شاء الله هذه المسألة في، وكأنه والله أعلم تعود إلى مسألة الشيء المتعين ومتى يتم قبضه وثبوت الضمان بهذا القبض. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصرات. المصرات من التصرية، وهي من صررت الشيء، من صررت، وهو الجمع، وقيل من الصر، وهو الربط، فقيل إن المراد به الصر وهو الربط، ربط أخلاف الناقة وضرع الشاة ونحو ذلك، وقيل إنه من التصرية، من صررت الشيء، ولهذا قال يعني في الحديث: لا تصروا، الإبل، لا تصروا الإبل والغنم. تصروا على ما ضبطه كثير من الشرح بوزن تزكوا، وقيل لا تصروا، وعلى هذا يكون من الصر وهو الربط، لكن الأول أصح، نعم، لا تصروا الإبل يعني والغنم، والبخاري رحمه بوب عليه بذكر الإبل والغنم والبقر، وذلك أن الخبر خرج على الغالب، ولأن هذا هو الأكثر في بلاد الحجاز، وإلا بلا شك أن البقرة في حكمها، وهذا من حيث الجملة، هذا من يعني محل اتفاق في معنى هذا الحديث ومن قال به، ودلالته صريحة وظاهرة في النهي عن التصريح. لا تصروا الإبل والغنم، فيه دلالة على منع التصريح، قول فمن ابتاعها، في دلالة على أن التصرية المنهي عنها عند البيع. والحديث قبل ذلك قول لا تصر الإبل، نكمل الحديث حتى نشير إلى الرواية وطريق الرواية، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر، متفق عليه. وهذا الحديث رواه البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه مسلم من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقال وللبخاري وأبي داود من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وهذا عند البخاري وأبي داود من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد وهو الخراساني، عن ثابت وهو ابن عياض ومولى عبد الرحمن بن زيد الخطاب، وهذا المولى مولى من أعلى أنه مولى عبد الرحمن بن زيد الخطاب، أخبره أنه سمع أبا هريرة. نعم. وفي رواية أن إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. وهذه الرواية رواها مسلم من طريق رواه مسلم وهو من طريق معمر عن همام منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية من اشترى مصرات فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. رواه الجماعة إلا البخاري وهو من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عنه، لكن اختلفت الرواية عند بعضهم من غير طريق قرة بن خالد، لكنه عند الجماعة إلا البخاري يرجع إلى محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي عثمان النهدي، وهو عثمان بن مول تابعي كبير مخضرم عمر كثيرا رحمه الله 130 سنة رحمه الله، قال قال عبد الله من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر. هو عند البخاري من طريق قال حدثنا مسدد حدثنا معمر قال سمعت أبي يقول، وهو اسم معتمر معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، قال سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان التيمي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود. وقوله والبرقاني على شرط وزاد من تمر، هذه قوله من تمر أيضا هي عند البخاري، هي عند البخاري موصولة عن ابن مسعود من هذا الطريق، فهي عند البخاري. نعم. هذا الحديث المصنف رحمه الله اعتنى برواياته لأن أهل العلم يفسرون، وخصوصا في كتب الأحكام يفسرون الأخبار بعضها ببعض، يفسرون الخبر برواياته، وأحسن ما يفسر الخبر روايات الخبر، هذا أحسن ما يفسر. وهذه الطريقة المتبعة عند شراح الحديث، يسوقون الحديث فيقولون في روايتي كذا وفي روايتي كذا، فتكون الروايات مفسرة ومبينة للخبر، فبعضهم يرويه مثلا تاما وبعضهم ربما يختصر، بل راوي واحد أحيانا قد يختصر الخبر أحيانا ويرويه مطول أحيانا. ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى بالروايات المبينة والزواعد، وهذه الطريقة هي طريقة أهل العلم، وأنه إذا جاءت رواية زائدة صحيحة فإنها تضم إلى أصل الحديث ويكون القول على ما دلت عليه هذه الرواية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل، النهي عن التصرية هو جمع لبن الشاة أو الناقة أو البقرة، فمن ابتاعها بعد ذلك، في دلالة على أن التصرية المنهي عنها هي التصرية لأجل البيع، ولهذا فمن ابتاعها. أما إذا كانت التصرية لغير ذلك، إنسان مثلا احتاج أن يجمع لبن الشات مثلا لأجل أن عندها ضيف أو لأجل أهل البيت مثلا ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لا بأس به بشرط ألا يحصل ضرر شديد، وإن كان يعني ربما أنه قد يجتمع ويثقل عليه، لكن إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس به. ولهذا في رواية النسائي صحيحة: لا تصر الإبل والغنم للبيع. وهذا المفهوم مفهوم المقصود، وأن النهي عن التصرية للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين. وبعد هذه لها أحوال في إعرابها، هي في غالب أحوالها بعد وقبل، أكثر أحوالها معربة إلا إذا أضيفت وقطعت عن الإضافة معنى، قطعت عن إضافة لفظا لا معنى، نوية معناها لا لفظها، فإنها تبنى على الضم، وما سوى ذلك فإنها تعرب، وقد تجر بمن وإن في محل نصب، وقد تكون مثلا أيضا منصوبة على الظرف، وهي منصوبة على الظرفية. ومن ذلك هنا بعد ذلك، فهي معربة في هذه الحال، فمن ابتاعها بعد ذلك، بعد ذلك إما أن المراد بعد ذلك أي بعد النهي، يعني لا تصر لي فابتاعها بعد ذلك بعد النهي، أو أن المراد ابتاعها بعد التصرية، وهذا أقرب لأنه هو الموافق للمعنى، لأن قال لا تصر ثم قال فمن ابتاعها بعد ذلك أي بعد التصرية، بعد التصرية فهو بخير النظرين، هو بخير إن بعد أن يحلبها. وقول بخير النظرين أي خير الأمرين، يعني وبين إن شاء، وهذان الأمران هو الإمساك أو الرد، وذلك أن هذا تدليس وغش، وفيه دلالة على أن العيب غير منحصر كما قال بعضهم في فوات صفة أو فوات عين. فالقول بأن العيب منحصر، أن العيب إما أن يكون فوات صفة أو فوات صفة أو فوات عين، هذا فيه نظر، لأن هذا فيه نوع تدليس، وإن كان يعني الظاهر والله أعلم أن التدليس يفوت به صفة في الحقيقة، وذلك أن الذي يدلس ويغش مثلا بأن يظهرها بأنها كثيرة اللبن محفلة من التحفيل ومن الحفل، وهو الاجتماع، وهي قال من باع محفلة، هذا سيأتي أيضا في رواية اشترى محفلة مع وقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، فرآها كثيرة اللبن وضرعها منتفخ، فظن أن هذا عادة لها فانخدع وانغر، هذه في الحقيقة الصفة، والذي حصل له على خلاف الصفة التي رآها عليها، فهو غش وتدليس، وفيه فوات صفة، فيه فوات صفة. وفيه رد على من قال إنه لا يرد بهذا لأنه ليس بعيب كما يقوله أهل الكوفة، مع أن كثير منهم تجرأ في رد هذا الحديث، وبعضهم تجاسر وقال كلاما فيه جرأة عظيمة، فيه جرأة عظيمة آذى به المتكلم نفسه، كما نص عليه العلماء رحمة الله عليهم في من رد هذا الحديث، فإن هذا منكر ولا يجوز، كيف يرد هذا الحديث بوجوه باطلة، بوجوه هي في الحقيقة عند النظر والتأمل تصادم السنة، تصادم السنة وتصادم القواعد الصحيحة، ولعل يأتي الإشارة لشيء من هذا. وقد أشار يعني كثير من العلماء إلى هذا المعنى، وأن ومنهم ابن السمعاني في كتاب الاستلام كما ذكر الحافظ رحمه الله أن من تعرض لصحابي بأنه بأن قال إن راويه غير فقيه فإن هذا خذلان ومصيبة، فعلى من قال مثل هذا أن يراجع نفسه. ومثل هذا لا يعهد إلا من الرافضة أعداء الشريعة وأعداء الدين، لكنها بعضهم ربما يعني بلغ به من التعصب إلى أن قال مثل هذا القول. ولهذا البخاري تلطف رحمه الله تلطفا عظيما في رد قولهم بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي هم يسلمون بأنه إمام في الفقه وكثير من قوالهم تروى من طريقه قال بهذا وصح عنه، فتلطف البخاري برد هذا القول وإبطاله مع أنه في نفسه باطل، لكن هذا من باب إرخاء العنان مع الخصم. فمن ابتاعها بعد ذلك وهو بخير النظرين أي الأمرين، وهو إما الإمساك الرضيها وإما أن يرد بعد أن يحلبها، بعد أخذ بهذا بعض العلم بأن قول بعد أن يحلبها قيد في ردها، فلو أنه أراد ردها قبل حلبها وقد علم أنها مصرات فلا. وهو قول، وقال الجمهور إن علم أنها مصرات قبل أن يحلبها فله ذلك، وهذا هو الأظهر. وفي الحقيقة الحديث لا يدل على أنه لا يرد إذا علم أنها مصرات قبل أن تحلب، ليس فيه دلالة، إنما في الغالب أنه إذا رآها محفلة ورأى ضرعها منتفخ ورأى ضرعها لبن كثير في الغالب أنه لا يتبين أنها مصرات إلا بعد الحلب، ولهذا جاء هذا القيد على الغالب. لكن لو تبين له أنها مصرات قبل الحلب في هذه الحالة يردها بذلك، وهذا أنفع. ولهذا إذا ردها لا يحتاج أن يرد شيئا معها، ولأنه إذا حلبها وقد علم أنها مصرات فإنه لا يستفيد شيئا، بل في هذه الحالة يلزمه أن يرد صاعا من تمر. مع أن بعض العلماء يقول إذا كان اللبن باق بحاله لم يتغير لم بعد أن حلبه باق، حلبه في إناء وهو باق في هذا الإناء لم يتغير، قالوا إنه يرده ولا يحتاج أن يرد صاعا من تمر، لكن هذا ضعيف. الصواب أنه إذا حلبه يرد صاعا من تمر لأمور: أولا أن الحديث ورد أنه ورد أنه إذا حلبها فإن يرد صاعا من تمر، ولم يرد أنه يرد اللبن. الأمر الثاني أنه حين يرد اللبن في الغالب أنه يرد لبنا حادثا في ملك البائع ولبن جديد حادث في ملك المشتري، فيختلط هذا بهذا، وقد يرد مسألة الربا وأنه يرد لبنا بلبن أكثر منه مثلا، وإن كان قد يجاب عنه مثلا. الأمر الآخر أن اللبن في الضرع غير اللبن الذي يكون خارج الضرع ولا يكون مثيلا له، لا يكون مماثلا له، وذلك أن اللبن الذي في الضرع محفوظ، والذي يحلب قد ذهبت طراوته، بخلاف اللبن الذي في الضرع فهو باق على طراوته وجدته إذا حلبه. فلهذا إذا حلبه فإنه يرد مكان هذا اللبن تمر كما سيأتي إن شاء الله. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها الظاهر ما رجع ضبطها، لكن فيما أذكر أنه قال بضم اللام وبكسرها، يعني يحلبها ويحلبها، وهي مشكولة هنا بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، هذا الأمر، هذا هو النظر الأول، إن رضيها أمسكها. يعني إذا حلبها، ربما أن إمساكها لأجل أن اللبن مثلا قد يستمر على حاله مثلا، ودلت قرينة على أنه قد يستمر على حاله مثلا، أو تبينها غير محفلة، وهذا واضح، إذا تبين محفلة هذا واضح. لكن رضيها الأمر يعود له، هو صاحب الحق، فإذا تنازل عن حقه له أن يمسكها، فلا يلزم بذلك. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، إن سخطها، وفي هذا إطلاق مثل هذا في السخط، وفي دلالة على أن هذا مما يسخط ويغضب منه ولا يرضى، وذلك أن البائع قد دلس، ومثل هذا لا شك أنه يسخط ولا يرضى، فلهذا وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، صاعا من تمر. قوله وصاعا من تمر عطف على الضمير المنصوب وهو الهاء، ردها وصاعا من تمر. وهذا هو الثابت في الروايات في الصحيحين، صاعا من تمر، صاعا من تمر. جاء في روايات أخرى صاعا من طعام، وجاء صاعا من طعام، وجاء صاعا من بر، وجاء صاعا من طعام، أو صاعا من بر، صاعا من تمر أو صاع من بر. وهذه الروايات ما صح منها فلا دلالة فيه، ومنها ما لم يصح. فالذي فيه ذكر التمر والذي فيه ذكر البر في رواية عند البزار، ردها ورد صاعا من بر، فهذه الرواية في ثبوتها نظر، وصاع من بر. لكن لو ثبتت فإن الحديث فيه أن فيه ضد صاعا من طعام، فظن فسر الطعام بالبر، فكأن الراوي فسر الطعام بالبر، فكان قول بر تفسير، مع أن هذه الرواية في ثبوتها نظر. وفي رواية عند أحمد وإسنادها صحيح كما يقول حافظ أنه قال رد صاعا من بر أو صاعا من تمر، قيل إنها للتنويع، ويحتمل أنها للشك، شك من الراوي، قال صاعا من بر أو صاعا من طعام، أو صاعا من بر أو صاعا من تمر. وإذا ورد الاحتمال في مثل هذا فيضعف الاستدلال وقد يبطل، وقد يدل على بطلانه أن الروايات الثابتة في الصحيحين ليس فيها مثل هذا الشك، وليس فيها مثل هذا التردد، هي متواطئة على ذكر صاع من تمر. وجاء رواية أيضا من حديث ابن عمر عند أبي داود من رواية جميع بن عمير، ورد معها مثليها صاع من بر، مثليها صاعين من بر مثليها، وهذه الرواية لا تصح لأنها من طريق جميع بن عمير وهو ضعيف. فلهذا كان الصواب ما ثبت في الصحيحين، ردها ورد صاعا من تمر، وهذا مما من أوجه الرد التي رد بها الأحناف أهل الكوفة هذا الخبر، وقالوا كيف يرد صاعا من تمر وهو قد حلب لبنا، والشيء إما أن يرد بمثله أو قيمته، وهذا ليس مماثلا له وليس قيمة له وليس قيمة له. فلا شك أن مثل هذا جرأة على رد الحديث بالرأي، واستنباط معاني لا تصح يلزم منها أن يعود على النص بالبطلان، واستنباط مثل هذه المعاني تعود النص بالبطلان استنباط باطل. أولا، من قال لكم أن البدل والضمان منحصر في هذا الشيء، فالشارع الحكيم أعلم بحال بما يقطع النزاع بين الناس، ولهذا وردت الضمان في أشياء ليست تماثل. انظر إلى الدية من الإبل بدل الإنسان، يعني الدية من الإبل، وكذلك أيضا أرش الموضحة، الموضحة فيها خمس من الإبل الموضحة. فلهذا الشارع الحكيم في الأمور التي يحصل فيها نزاع وخلاف بكثرتها وقلتها صغرها وكبرها يكثر فيها النزاع، فيقطع هذا النزاع بشيء يفصل. فلما كان اللبن الذي كان موجودا حال البيع يختلف قلة وكثرة، وقد يختلط هذا اللبن القديم الذي كان موجودا حال بيعه حال العقد بلبن جديد يختلط، فالشارع قطع النزاع بأن جعل عوضه صاعا من تمر، صاعا من تمر. مثل ما أن الموضحة فيها خمس من الإبل، والموضحة هي شجاج الرأس حتى يبين العظم، وهذه الشجة لو كانت بمقدار خرم الإبرة يعني لا يرى من الرأس والعظم إلا مقدار الإبرة يثبت فيها خمس إبل، ولو فرض أنه أوضحه أو جرحه موضحة شبر في شبر فيها خمس من الإبل، فجعل الموضحة خمس من الإبل سواء كانت صغيرة أو كبيرة، قطع النزاع الشارع في هذا. وعند التأمل فإنه في مسائل كثيرة، وكذلك أيضا في دية الجنين، أيضا أحكم الأمر في دية الجنين وأثبت فيه الغرة، غرة عبد أو أمة، إلى غير ذلك من المسائل التي قد يحصل فيها النزاع. وهذه من حكمة الشارع التي تخضع لها العقول وتسلم لها. هو الحديث ثبت وصح عنه عليه الصلاة والسلام بهذا، ثم الصحابة أجمعوا على ذلك وأوردوه، وهم يأخذون عين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ورووه وأفتوا به رضي الله عنه، وهذا هو الواجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليقال ردها وصاعا من تمر، يعني رد معها صاعا من تمر. وصاع التمر أيضا كما ذكر بعض أهل العلم هو في الحقيقة فيه معاني تشبه ما يوجد في اللبن، فاللبن قوت لأهل المدينة أو قوت لأهل البلاد، مثل التمر قوت لهم أيضا، واللبن مكيل والتمر مكيل، التمر مكيل، فلهذا كان مشابها له. ثم أيضا ربما قد يكون بقاء التمر أكثر وأنفع في بعض الأحيان، فلهذا قد ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وللبخاري وأبي داود من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. أورد المصنف هذه الرواية لأنه نص صريح في ذلك، لأن ذاك الحديث ردها وصاع من تمر، هنا قال وإن سخط ففي حلبتها، في حلبتها صاع من تمر، هذا صريح في أن التمر أو صاع التمر مقابل الحلب، قال ما اشترى غنما مصراتا ف فاحتلبا فإن رضيها أمسكا وإن سخطا في حلبتها صاع صاع من تمر. وهذا سواء كان في الإبل أو الغنم أو البقر. تقدم أن هذا من طريق من جريج أخبرنا زياد وهو بن سعد أن ثابت وهو بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، ولهذا قال وهو دليل على أن صاع التمر، يعني حش عليه رحمه الله على هذه الرواية ولهذا قصد ذكرها رحمه الله، وهو دليل على أن صاع التمر في مقابلة اللبن وإن أخذ قسطا من الثمن. أن صاع التمر في مقابلة اللبن، في مقابلة اللبن، وأن هذا تقدير من الشارع في أن التمر في مقابلة اللبن، وأنه قطع الشارع هذا الخلاف بذلك. قال وفي رواية إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصرات، هذا يشمل كل مصرات من اللقحة، ما كانت لقحة من شاة أو غيرها أو شاة مصرات، فهو والمراد لقحة يعني من الإبل، يعني ناقة مصرات أو شاة مصرات، فهو بخير النظرين أي الأمرين بعد أن يحلبها، إما هي يعني معنى أن يأخذها وأن يرضى بها، وهذا هو بيان لذلك التقسيم، وإلا فليردها، وإلا فليردها أي أصله فليرددها، لكن فتح مع أنه مجزوم لأجل التضعيف، ولهذا إذا فك التضعيف يعود حركة السكون فليرددها، وهذه القاعدة في المشدد أنه حين يشدد فالحركة تكون مدغمة لا تظهر، مثل لم يشد لم يرد لم يمد، كل مشدد مجزوم فإن الحركة تكون مقدرة عليه فيفتح، ولهذا فك الإدغام قال لم يشدد لم يردد يظهر السكون، كذلك أيضا وإلا فليردها، فليس مفتوحا بل هو مجزوم، لكن السكون يعني مختف أو أدغم في الشدة أو في حركة الشدة، فليردها وصاعا، قول صاعا عطف على الهاء، قول فليردها لأنها ضمير مبني على السكون في محل نصب الهاء، وصاعا من تمر مثل ما تقدم قبل ذلك رواه مسلم. أيضا الروايات من هذه الطرق كلها تنص على التمر، واختلفت الطرق بذلك وكلها تنص على التمر، ما يدل على أن من روى غير التمر فإن الرواية لا تصح، إلا أنه في رواية الطعام فالطعام جاء في الرواية الصحيحة، لكن المراد به التمر، وذلك أن قوتهم هو التمر، وسيأتي في قوله لا سمراء، لا سمراء يعني ليست برا، وأطلق عليه الطعام لأنه هو القوت الغالب، وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش، يمسك بغير أرش، وهذا يبين الفرق بين العيب الذي فيه فوات عين، أما هذا ففيه فوات صفة من جهة التدليس والغش، من جهة التدليس والغش، وسبق الإشارة إلى أن هذا ليس فيه دلالة على أن فيه دلالة، بل فيه دلالة على القول الأظهر وهو قول الجمهور وهو رواية أحمد اختاره تقي الدين رحمه الله، أن المعيب أن من اشترى معيبا، إن اشترى سلعة ثم تبين أن بها عيبا، فإنه يخير بين ردها وأخذ الثمن وبين إمساكها بلا عرش، وأن المعنى واحد، قلنا أن يمسك على بغير عرش، وإن كان هذا في باب التدليس، لكن التدليس في الحقيقة نوع من العيب، يعني لا يقال مثلا إن هذا ليس عيب، هو في الحقيقة عيب، هذا عيب، فلا يقال إنه يخير من وجد العيب بين الإمساك بأرش وبين الرد وأخذ الثمن كما هو المذهب. وأن الأظهر هو قول الجمهور أنه إما أن يمسكها بغير أرش حتى ولو كان معيبا، أو أن يرد، وذلك أن الأصل في البيع الرضا، فكيف يجبر البائع على أن يدفع قيمة المعيب وهو لم يرضى؟ إنما البيع عن تراضي، فمن شروط البيع التراضي، فلا يجبر البائع على ذلك. وتقدم أن القول الوسط أن هذا بشرط ألا يكون البائع قصد بذلك، يعني كتم العيب، إذا كان البائع قد كتم العيب. وهذا هو الوجه الذي يفترق فيه مسألة المحفلة عن مسألة العيب، فإن كان البائع كتم العيب في هذه الحالة يخير المشتري بين ردها وبين الإمساك ويأخذ أرش العيب. أما إذا كان البائع لم يكتم ولم يغيب، لم يكتم ولم يخدع، إنما كان العيب وظهر على العيب والبائع لا علم له بذلك، فالصحيح أنه إما أن يمسك بغير أرش وإما أن يرد ويأخذ ماله الذي دفعه من إلى البائع. وأن هذا هو القول الثابت عن الصحابة رضي الله عنه، وهذا هو وتقدمت هذه المسألة، وهذه المسألة دليل لهذا القول، دليل على أنه يمسك بغير أرش، ولا يقال إن هذا مخالف للعيب، هو في الحقيقة وإن كان ليس عيب من كل وجه، لكنه فوات الصفة، فوات الصفة يوجب له الخيار في هذا، يوجب له الخيار. وفيه رد على الأحناف في قولهم إن هذا ليس فيه إلا فوات صفة وليس عيبا، فإما أن يمسك ولا ليس له أن يرد، فقالوا إنه ليس له حق الرد. النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الرد لمن تلقى الركبان كما في الصحيحين من طرق جمع من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية جاء مبين أنه فمن تلقاه فاشترى منه فإذا ورد سيده السوق فهو بالخيار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت للركبان الخيار، مع أنه لم يفت عليهم، يعني الذي فات هو ليس مقابل عيب وإنما مقابل أو كالتدليس ونوع من عدم النصح معه، فأثبت لهم الخيار عليه الصلاة والسلام، ولهذا يثبت في هذا مثل ما جاء، وهذا نص الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. وفي رواية من اشترى مصرات فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. هذا كما تقدم عند الجماعة إلى البخاري، رواه الجماعة البخاري وهم طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذه رواية فيها زيادة فهو منها بالخيار 3 أيام. سبق أنه إذا تبين أنها مصرات الخلاف في هذا هل له أن يردها حتى قبل أن يحلبها، لكن إن لم يتبين ذلك فإنه يختار أنه يحلبها 3 أيام، لأنه في الغالب لا يتبين ذلك إلا بعد يوم الثالث، لأنه ربما يعني يختلف لبنها، فإذا استقر لبنها بعد حلبتها الأولى في اليوم الأول والثاني والثالث على حال واحدة، وأنها لم تعد، لأن قد يكون سبب اختلاف ونقص اللبن مثلا في اليوم الثاني، قد يدعي البائع أنه بسبب العلف وقلة العلف ونحو ذلك، لكن إذا استقر واستمر لبنها على النقص عما اشتراها عن الحالة اشتراها وهي محفلة ثبت بذلك أنها مصرات، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها مثل ما تقدم في الرواية، ومعها صاعا من تمر. وهذا أيضا دليل آخر وشاهد أنه يرد صاعا من تمر، وأن الأخبار تواردت من طرق واختلفت المخارج عن أبي هريرة رضي الله عنه، كلها تدل على ثبوت وأن الرواة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأجمعوا في رواية صحيحة على أنها أنه يرد صاعا من تمر لا سمراء، لا سمراء، يعني قد يوهم في رواية قد يوهم أنه يرد مثلا صاعا من طعام أو صاعا من طعام صاعا من بر، فبين النبي عليه السلام أنه لا سمراء وأن التمر مقصود، والسمراء هي حنطة تأتي من بلاد الشام. رواه الجماعة إلى البخاري. طيب، وعن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه كما تقدم، عبد الرحمن مل مثلث مل ومل ومل النهدي، قال عبد الله رضي الله عنه: من اشترى محفلة من التحفيل وهو الحفل وهو اللبن الكثير قد اجتمع لبنها في ضرع منه الحفل فليرد معها صاعا. رواه البخاري. تقدم أن البخاري أيضا ذكر زاد من تمر خلاف الرواية التي هنا توهم أن هذه للبرقاني والوقع على شرطه، يعني على شرط البخاري، وزاد من تمر، وأن هذه الرواية عند البخاري والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية فيما يظهر، كما ذكره البخاري لبيان أن هذا الخبر أفتى به عبد الله بن مسعود، لأن هذا موقوف عليه رضي الله عنه، وفي رد على من خالف في هذا من أهل الكوفة، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن روى عنه كلهم رووا هذا، ولهذا نفس كلام عبد الله رضي الله عنه هو عين ما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو قول جماهير العلماء في هذه المسألة، ولهم أقوال ولهم ردود لا تصح، منهم من قال إن هذا الخبر منسوخ، هذا القول يعني حكايته وحده هكذا تغني عن الرد عليه حينما يدعي، وإلا يلزم عليه إبطال الأخبار التي ترد في هذا يدعي النسخ، وهذا لا شك يعني قول باطل. وكذلك مثلا من قال إن هذا في يعني لما كانت العقوبات المالية، ذكروا أقوالا ضعيفة بل أقوال باطلة، ولهذا كثير من أهل الكوفة خالفوا قولهم، منهم زفر فإنه وافق الجمهور في هذه المسألة فقال بقولهم. ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن التسعير. سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.